وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله والله